غدا سنخلع منها كل غرقدات ونضرب الهام كيما نقطع الصخبة. غدا نعيد لها التكبير تسمعه أذنودنا ونعيد الفقه والأدب. غدا نعيد لها الزيتون نغرسه فرسا ونزرع فيها التين.